إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو اللقاء الثامن من لقاءات القراءة في هذه الرسالة المباركة القواعد الحسان في تفسير القرآن لعلامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة إلى القاعدة الثامنة، وهي طريقة القرآن في تقرير المعاد، وهذا هو الأصل الثالث من أصول وكليات الشريعة. في القاعدة السادسة تكلم المصنف رحمه الله تعالى وبين طريقة القرآن في تقرير الأصل الأول، وهو توحيد الرب تبارك وتعالى. ثم تكلم في القاعدة السابعة عن طريقة القرآن في تقرير الأصل الثاني، وهو رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونبوته. وفي هذه القاعدة يقرر ويبين طريقة القرآن في تقرير المعاد، وأن الناس راجعون إلى ربهم تبارك وتعالى، وأنه لا بد أن يبعث الله عز وجل العباد بين يديه ليجازيهم على أعمالهم على الخير إحسانا وعلى العقوبة إما عفوا وغفرانا وإما عقوبة وعذابا. هذا هو الأصل الثالث، وهذه هي الكليات التي تتعلق بمسائل الاعتقاد والتي يجب الإيمان بها. فنرى كيف بين وكيف وضح المصنف رحمه الله طريقة القرآن في تقرير هذا الأصل الثالث، وهو المعاد، أي رجوع الناس إلى ربهم تبارك وتعالى. نعم. نعم. يبقى هذا الذي ذكره المصنف يدل على ثبوت المعاد، يدل على ثبوت المعاد حتما، لأن الله عز وجل أخبر عن وقوعه. وما دام أن الله عز وجل أخبر عن وقوعه فهو واقع لا محالة، لأن الله عز وجل قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فلا يمكن أن يتطرق إلى أخبار الله عز وجل شك أبدا، فكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به فهو حق على حقيقته. فما دام أن الله عز وجل أخبر بوقوع يوم القيامة ورجوع الناس إليه فهذا دليل على وقوعه حتما لا محالة، بل قد عبر الله عز وجل عن ذلك بصيغة الماضي في القرآن، وذلك لمزيد التأكيد على وقوعه، فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه لم يأتي بعد. كل ذلك من باب التأكيد على هذا، بل وأقسم الله عز وجل عليه في أكثر أو في ثلاث مواضع من القرآن، في ثلاثة مواضع من القرآن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، فأقسم مع أنه لا يحتاج أن يقسم الله تبارك وتعالى على ذلك، لأن ما أخبر به الرب تبارك وتعالى لا يمكن أن يتطرق إليه شك، ولا أن يعتريه شك أبدا بحال من الأحوال. إذن فطريقة القرآن الأولى في تقرير المعاد ورجوع الناس وحشرهم بين يدي ربهم تبارك وتعالى، أول طريقة هي إخبار الله، إخبار الله عز وجل بذلك، وكفى بذلك برهانا ودليلا، وكفى بذلك برهانا ودليلا أن الله ذكره في القرآن وأخبر بوقوعه. والله عز وجل لما وبخ المشركين قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فيكفي، وما كان يحتاج أصلا أن يذكر خلاف هذه الطريقة، لكن الله عز وجل كرما منه ومبالغة في الإيضاح والبيان وفي إقامة الحجة وقطع السبيل والمعذرة على العاصي، نوع الطرق وبين الطرائق شتى في إثبات هذا الأصل الذي هو الأصل الثالث، وهو تقرير المعاد وثبوت رجوع الناس إلى الله تبارك وتعالى. إذن الطريقة الأولى هي إخبار الرب تبارك وتعالى، وأقسم الله عز وجل به، أقسم الله عز وجل بهذا، قال فقال لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، هذا قسم ولا ليس قسما؟ هو قال لا أقسم، اللام دي لام النافية ولا لام إيه هذه؟ لماذا جعلناه قسما؟ وهل هذا قسم ولا ليس بقسم؟ أفضل ليه ليه قسم؟ هو اللام سبقت لامه، لا أقسم، اللام دي لام إيه؟ لام نفي ولا لام إيه؟ لو لام نفي يبقى مش قسم. لا هو هينهى مين؟ هذا ما هوش لام نهي. طيب لا لا لا، طيب عشان حتى لا نطيل، اللام هنا كما قال أهل العلم هي لام الصلة، هي لام الصلة، ولام الصلة التي يؤتى بها لتأكيد القسم، لتأكيد القسم، تمام؟ يعني والمعنى أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، يعني هذه لام لتأكيد القسم وليست نفيا للقسم. فالله تبارك وتعالى أكد في القسم بهذا اليوم، كل ذلك مما يدل على وقوع هذا اليوم، وأن الناس سيبعثون إلى ربهم تبارك وتعالى فيجازيهم على أعمالهم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، مع وضوحه والله يقسم عليه وإخبار الله عز وجل بهذا في القرآن، ومع ذلك نجد من حمقى بني آدم من ينكر البعث وينكر رجوع الناس إلى ربهم تبارك وتعالى، بل وينكر إعادة الخلق مرة ثانية، مع أنه خلق أول مرة، وما ذلك كله إلا لخبل في عقول هؤلاء وتلبس الشياطين في عقولهم، نسأل الله العصمة والمغفرة. نعم. لا أقسم، قلنا اللام لا مصلة، لا مصلة التي يؤتى بها لتأكيد القسم، والمعنى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، يعني كأنه كرر القسم مرتين. نعم. نعم، هذا أيضا طريقة من ضمن طرائق القرآن، وهي الطريقة الثانية لتقرير المعاد، وهي الإخبار بكمال قدرة الرب تبارك وتعالى في إعادة الخلق بعد موتهم، لأن الذي خلق أول مرة لا على غير مثال سابق أيعجزه أن يعيد الخلق مرة ثانية حتى يأتي هذا الجاهل ويستعظم ويستكثر أن يعيد الله عز وجل الخلق مرة ثانية؟ فقال الله عز وجل وهو يبين أن المعاد حتم لازم، وأن الله عز وجل قادر على بعث الخلق من قبورهم وجمعهم وحشرهم بين يديه، فقال وهو يتحدث عن هذا المنكر المعرض المعاند، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني هذا الجاهل الذي لو سأل الذي سأل هذا السؤال لو أنه أعمل فكره لحظة قبل أن يسأل ما سأل، يعني أفإعادة هذه العظام مرة أخرى أعظم عند الله أم خلقك من عدم؟ ألم تنظر في نفسك كما قال تعالى وهو يبين الآيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ألم تنظر نفسك وأنت كنت يوما في عالم الغيب في عالم الذر، ثم نقلك الله عز وجل بحكمته البالغة وقدرته البالغة سبحانه وتعالى مرحلة بعد مرحلة، وفي كل مرحلة يحوطك ويرعاك، وفي كل مرحلة ترى الإعجاز الكامل والقدرة الباهرة التي تذهل العقول أمامها، أفتغفل عن هذا كله؟ أفتغفل عن هذا كله وتعمى عن هذا كله ثم تأتي بعظمة وتقول يا محمد أيستطيع ربك أن يعيد هذا بعد أن صار رميما بهذه الصورة؟ يعني كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالحق واضح، الحق واضح. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي أنشأها أول مرة؟ الله عز وجل. والإنشاء أول مرة كما هو معلوم أصعب من إعادة الخلق، أصعب من إعادة الخلق، هذا في قوانين البشر، وإن كان كل على الله عز وجل يسيرا، أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن نحن الآن بقوانين البشر المادية لما تأتي لتجري تجربة مثلا على عملية مثلا التلقيح في النباتات أو أي عملية كيميائية أو بيولوجية أو أي شيء من العمليات التي نريد أن نقيم عليها التجارب، تجد أن التجارب في أول مرة تخفق مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ثم إذا نجحنا في تجربة صارت الإعادة أسهل، فقد نخفق في أول مرة 10 أو 20 مرة، ثم في المرة الثانية نخفق 10 مرات، وتبدأ المسائل تجارب الإخفاق تقل حتى تأتي مرحلة من المراحل تفعل التجربة من أول مرة فلا تجد إخفاقا. فإعادة الخلق أو إعادة الفعل أسهل من إنشائه أول مرة، هذا بقانون البشر، هذا بقوانين البشر، وإن كان ذلك كله ليس في حق الله، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فإنشاء الخلق كإعادته عند الله عز وجل سواء. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. هي في آية أيضا أعظم من هذه، شجر أخضر، هل تتخيل أنه يمكن أن يحرق؟ شجر أخضر يمكن أن تخرج منه نار، هذه آية أيضا من آيات الرب تبارك وتعالى. فيخرج بعض أهل الجهل والحماقات ويقول لك لا أصل الشجر الأخضر ده مش المقصود به الشجر اللي هو إيه ان احنا نحطه في النار او ننشفه ونطلع منه نار، لا ده الشجر الاخضر ده ليه معنى تاني، خلاف المعنى المتبادر عندنا. أما ليه الشجر الأخضر ده؟ قال لك الشجر الأخضر له الشطة يعني، تمام؟ يا مش الشطة مولع نار، واخد بالك؟ يبقى جعل لكم من الشجر الأخضر إيه؟ نار يعني شطة يعني، ويعني يبدو أنه كان حضرته تاجر إيه؟ خضروات ولا حاجة، واخد بالك؟ فالله المستعان، فالذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار، يعني تشعل منه النار مع أنه أخضر لا يحترق سبحانه وتعالى. فإذا أنتم منه توقنون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات كما أخبر الرب تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر خلق الناس. هو خلقك ده أصعب من خلق السماوات والأرض؟ ألا تنظر لهذا العظم كله وأنت كل يوم تسمع الأرقام من علماء الهيئة وهم لم يطلعوا على ذرة من ذرات هذا الكون، وكل فترة يطلعوا يقول لك احنا اخترعنا او وصلنا الى اكتشاف قمر، القمر ده ما هو ما هي المسافة بينه وبيننا؟ يقول لك المسافة بيننا وبينه مثلا 1000 سنة ضوئية او 2000 سنة ضوئية. 2000 سنة ضوئية يعني الضوء يظل يمشي من القمر ده الى ان يصل الارض، يصل في 2000 سنة، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 ميل، يعني قرابة نصف مليون كيلو في الثانية الواحدة. يعني الضوء ده بيمشي في الثانية الواحدة قرابة نصف مليون كيلو متر مسافة في الثانية، مش في الساعة. احسب بقى كم يمشي في الدقيقة، وكم يمشي في الساعة، وكم يمشي في اليوم، وكم يمشي في الشهر والسنة، ودول 1000 سنة، 1000 سنة ضوئية، تمام؟ لا، وتفاجأ بعد كده يقول لك لقد تم اكتشاف مجموعة من الكواكب بينها وبين الأرض 10 بلايين سنة ضوئية. ده فين هذا؟ أين هذه؟ وأين تقع؟ وأين تقع هذه النجوم؟ حتى تستعظم خلقك أنت ولا تنظر في الكون من حولك، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فلما أنت تضع مثل هذا في طريقك وتجعل هذا أو هذه التساؤلات الشيطانية عائقا بين قلبك وبين إرادة الهدى؟ فقدرة الله لا ينكرها، لا ينكرها منكر إلا من في عقله خبل والعياذ بالله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بل وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أيضا وهو يبين هذه الحقيقة بين أيضا وأكد على الحقيقة التي هي الأصل الثالث وهي المعاد ورجوع الناس وانقلابهم إلى ربهم بقوله تعالى وإليه ترجعون. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، قل بلى ورب، مع أن المسألة لا تحتاج لقسم، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، والكلام ده صعب. لا، قال وذلك على الله يسير، كل هذا يسير على الله تبارك وتعالى. بل إن الله عز وجل لما ينقلب إليه الخلق، لما ينقلب إليه الخلق في الحشر، وأنا أريدك أن تتخيل هذا المشهد الذي لا يمكن أصلا أن يتخيل، وهو الكم الهائل من المخلوقات وهي محشورة بين يدي ربها. يعني يوم يحشر الله الخلائق من يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، الإنس والجن والطير والوحش والهوام والحيوان حتى الجمادات، حتى كل ذلك يحشر بين يدي الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين هذا المشهد وعظمه، يحشر الناس، يحشر الخلق، الإنس والجن والملائكة والوحش والطير والحيوان والهوام كلها، والملائكة، والملائكة الذين مع الخلق في الأرض، كل هؤلاء يحشرون من يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة. من يحصي هؤلاء عددا؟ لا أحد. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فتفتح سماء الدنيا فتنزل ملائكتها على الضعف من أهل الموت. أنت متخيل هذا المنظر؟ يعني من في الأرض من الإنس والجن والملائكة والوحش والطير والهوام والسباع والحيوان والنبات كل هذا يحشر ممن يكون بينه وبين أفراد جنسه الحساب والعقاب، كل هذا يحشر. ثم تفتح سماء الدنيا فتنزل ملائكتها على الضعف من أهل الموقف، يعني مثل أهل الموقف مرتين. ثم تفتح ملائكة السماء الثانية فتنزل ملائكتها على الضعف من أهل الموقف، معهم ملائكة سماء الدنيا، يعني على الضعف من كل من تجده من أهل الموقف ومعهم ملائكة السماء الدنيا. ثم تفتح السماوات سماء بعد سماء سماء بعد سماء فتنزل ملائكتها على الضعف من أهل الموقف مضافا إليهم ملائكة السماوات التي قبلها حتى السماء السابعة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي ربك والملك صفا صفا. ده لما تفتح سبع سماوات وتنزل ملائكة كل سماء على الضعف من أهل الموقف مضافا إليهم ملائكة السماوات التي قبلها، وبعد هذا كله يأتي ربك والملائكة صفا صفا ويحاسب الله عز وجل كل هؤلاء في لحظة واحدة كأنها نفس واحدة، لا صعوبة ولا مشقة ولا حرج ولا تأخير في الحساب، ولا يغفل ربك عن شخص ولا عن إنسان ولا عن سبع ولا إلى آخره. فصاحب القدرة المطلقة بهذه الصورة لما يخبر بوقوع المعاد ورجوع الخلق إليه أي ينكر؟ هذا حقيقة ما ينكرها إلا من في قلبه قبل كما قلنا. نعم، حتى كل هذا أيضا، كل هذا حتى يتيقن الناس أنهم سيعودون لرب العالمين تبارك وتعالى. فلئن أنكر أو شك أحد في ذلك فليتذكر خلق الله له أول مرة، وأن الذي خلقه من عدم محض قادر على أن يعيده، ولا خلاف في أن إعادة الخلق أهون. فإن قال قائل: هل يقدر ربي على إعادتي؟ واحد سأل السؤال ده كما سأل الجاهل هذا، ها، من يحيي العظام وهي رميم، نقول: سأل نفسك كيف خلقك أولا. ها، فالخلق من جهة التقرير العقلي أعظم من الإعادة، من جهة التقرير العقلي الخلق أعظم من الإعادة، تمام. وإن كان كل كما قلنا على الله يسير، فالذي خلقك أول مرة يقدر وبمنتهى يسري على إعادة خلقك. نعم. أيضا نعم، يعني الله عز وجل لما أراد أن يقرر هذا عقليا ووجد المنكرون لهذه الحجج العقلية، لأن هناك شريحة من الناس لا يؤمنون إلا بأن يرى شيئا ماديا بين يديه، أما الأدلة العقلية هذه ما يقتنع بها. هذا موجود صنف في من أصناف بني آدم، لما تجلس تقرر له الأدلة الشرعية النظرية من القرآن والسنة ما يقتنع إلا إذا رأى شيئا واقعا أمام عينه. لذلك قرر الله المعاد وأن الله سيبعث العباد بأمثلة واقعية عملية يراها الإنسان في حياته الواقعية، كل يوم يرى الإنسان هذا أمام عينه، وهو إحياء الأرض الميتة. الأرض تكون ميتة جدباء، لا زرع لا نبات لا شيء فيها، ولا يمكن أن تضع فيها بذرا فيخرج فينزل الله عز وجل عليها المطر فتهتز وتربو وتخرج خيرها سبحانه وتعالى. هذا أيضا مثل، ألم تكن هذه الأرض ميتة في لحظة من اللحظات وأنت ترى هذا أمام عينك، والبذرة نفسها أنت تضع البذرة وهي ميتة جماد، ثم يتكفلها الله عز وجل بعنايته طورا بعد طور ويخرجها، فيخرج البذرة بعد أن كانت ميتة وتدب فيها الحياة، ويحيي الأرض بعد أن كانت مواتا. فكل ذلك أدلة وبراهين يبين الله بها للخلق أنه كما أحيى الأرض بعد أن كانت ميتة وهو قادر على أن يميتها بعد أن صارت حية، فكذلك أنت، فكذلك أنت. فإذا كان قادرا على إحياء الأرض وإخراج زينتها فليس بعزيز عليه إخراج الموتى من قبورهم. ولهذا يستدل بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الخلق بعد موتهم، هذا يستدل به كثيرا جدا في القرآن، أن الله لما يأتي يبرهن على إمكانية بعث الموتى من قبورهم يضرب المثل بالأرض الإيه؟ الحية التي كانت ميتة فأحياها الرب تبارك وتعالى. هذا أيضا مثل، مثل يقيم الله به الحجة والبيان على خلقه به. نعم. الله عز وجل بيّن أيضا من ضمن طرائقه أنه خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قرر الله ذلك في القرآن. وكل ذلك يبين الله عز وجل هذه الحقيقة. ومن ضمن طرائق القرآن أيضا في تقرير المعاد أن كل أمة وكل إنسان أو كل جماعة أنكرت هذا المرجع والمصير إليه أهلكهم، أهلكهم الله تبارك وتعالى وعاقبهم. فإهلاكه لهؤلاء المنكرين للبعث لما كذبوا رسلهم هذا يدل على أن البعث حق وأن الإيمان به واجب، لأن الله أهلك من أنكره وأهلك من كذبه. ولأن إهلاك هذا أو إهلاك الله عز وجل لمن أنكر البعث دليل على أن البعث حق، وأن الله سيخرج الخلق لمجازاتهم ووقوفهم بين يديه عز وجل إما إلى نار وإما إلى جنة. ولو أن الله ترك الخلق هكذا سدى بدون حساب ولا عقاب ولا مجازاة ولا رجوع إليه في الآخرة لكان ذلك عبث، لكان ذلك عبثا. والله عز وجل منزه عن ذلك، إذ كيف يخلق الخلق ويبتليهم بالتكليف، يأمر بالصلاة، يأمر بالزكاة، يأمر بصلة الأرحام، يأمر بالحج، يأمر بالتوحيد، يأمر يأمر إلى آخره، ويفعل شريحة من الناس كل ما أمر الله به وشريحة تعرض عن كل ما أمر الله به، كيف يتساوى هذا وذاك في الآخرة؟ لو ترك الله الناس هملا بدون حساب ولا عقاب لم يكن لتكليف الناس بالشرائع معنى، ولم يكن لإرسال الرسل وإنزال الكتب قيمة لو أنه سيترك الناس هكذا. إنما أنزل الكتب وأرسل الرسل سبحانه وتعالى كل ذلك لامتلاء الناس بالتكاليف الشرعية ولتقرير هذه الحقيقة، أن من امتثل أمره أن مرده إلى الله فيثاب الجنة، وأن من عاند الله وحاد الله في أمره أن مرده إلى الله تبارك وتعالى ومأواه النار إن لم يتفضل الله عز وجل بمغفرته. فلو ترك الناس هكذا بدون رجوع لكان في ذلك عبث، والله تعالى يتنزه عن ذلك. نعم. ومما قرر به المعنى ومجازات المحسنين بإحسانهم والإحسان يعني الذين ينكرون البعث، احنا قلنا قبل ذلك مرارا ان من علامات العلم النافع ان يسرب الى القلب رغم انف الانسان، هذا اذا خل الانسان بين قلبه وبين ارادة الهداية والحق. الذين ينكرون البعث الم ينظروا ويعلموا ما في التاريخ من أمثلة ساق الله عز وجل فيها إحياء الموتى على يد عباد من خلقه؟ ألم يقل إبراهيم عليه السلام لربه رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ألم يخبر الله عز وجل في كتابه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله مئة عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم، قال بل لبست مئة عام، فانظر إلى طعامك وشرابك، مئة سنة، وانظر إلى طعامك وشرابك، أنت بتبقى زوجتك في البيت، طبخ الطبيخ، المغرب، تمام، وبتاكل وبتعشوا تمام التمام، وآخر السهرة تقول لها اوعى تسيب الطبيخ على البوتاجاز أصل ممكن يفسد يحمد على الصبح. فتقول لك لا انا غليت، ممكن تغليه وتحطه في الثلاجه والصبح يفسد مع انه في الثلاجه، تمام، يعني يغلى حفاظا عليه ويوضع في الثلاجه ويفسد ويرمى. وهذا الطعام والشراب بجوار الرجل مئة سنه لم يتسنى لم يتغير، ده مش كده وبس، وانظر الى حمارك، حمار صار رميما عظاما، ولنجعلك ايه للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. ده مش إنسان حصلت معاه معجزة ويعلمون خبره ثم نكسوها لحمة. ألم يقل الله عن عيسى عليه السلام وتحيي الموتى بإذني؟ ألم يخبر الله عن عيسى هذا أنه كان يشفي الأبرص والأكمة، والأكمة ده اللي هو ولد أعمى، والذي ولد أعمى ده عنده إشكالية في مركز الإبصار في المخ، يعني طبيا لا علاج له أبدا، إنه عنده إشكالية في مركز الإبصار في المخ أصلا، ده لا يمكن أن يرى، فلما يرقيه أو يدعو له عيسى عليه السلام فيرد الله بصره، أليست هذه آية؟ بل يحيي الله الموت على يده. أفيسوق الله هذه المعجزات على يد خلقه، على يد خلق من خلقه، ويحيي الموتى على أيدي هؤلاء ويعجز هو سبحانه وتعالى عن هذا؟ هذا خبل. قلنا لو أن الإنسان خل بين نفسه وبين إرادة الحق لحظة لقبل الإنسان الحق ولا دخل فيه. فأدلة البعث وأدلة الجزاء وكل هذا مقررة من مئات الوجوه، يعني هذه مسألة لا ينكرها إلا جاحد والعياذ بالله. نعم. نعم. يبقى بين لنا الشيخ رحمه الله أن القرآن قرر المعاد بأساليب متنوعة، فتارة يقسم الله على وقوعه، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وتارة يؤكد وقوع البعث بذكر إحياء الأرض بعد موتها، وتارة يقرر البعث بما يجريه على يد بعض خلقه من إحياء الموتى، وتارة يقرر البعث بتصريحه سبحانه بإحياء أو بإعادة الخلق وهو أهون عليه، إلى غير ذلك من الأشياء التي لا تنكر ولا يمكن أن تنكر أصلا. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وما يكون في يوم القيامة مما يحصل للخلق، وأيضا تارة أخرى يقرر البعث بإهلاكه لمن كذب بهذا البعث، ويقرر البعث بأنه خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أكبر وأعظم من خلق السماوات من خلق الإنسان كما بينا ذلك. لكن السؤال، لماذا أبدى الله في القرآن وأعاد في مسألة إثبات المعاد؟ هو القرآن ليه أكثر من ذكر هذه المسألة في القرآن؟ لسببين: الأول قوة المنازع والمكابر والمعاند والمنكر، لقوة المنازع والمعاند والمكابر والمنكر، فلما قوي الإنكار لهذه الحقيقة فكان لابد من تكرار هذا والتنوع في ذكره، لأن وجود الدهرية قديم، الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، أما إنه في بعث، ما في بعث، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع فقط، أما إن احنا سنرجع إلى الله عز وجل فلا. وأنكروا هذا، وهذه كانت أمما بعد أمم، فلما قوي ذلك كان لزاما أن ينوع القرآن وأن يكثر من إظهار هذه الحقيقة. السبب الثاني: أكثر القرآن من ذكر ذلك لأهمية الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو أحد الأسباب الرئيسة لصلاح العبد، إن لم يكن هو السبب الوحيد، لأن الإنسان إذا علم أنه راجع إلى ربه تبارك وتعالى وأن القصاص بين يديه لا يجرؤ قلبه، إذا كان عنده ذرة من إيمان لا يقوى قلبه على المخالفة أبدا، فإذا آمن الإنسان بهذه الحقيقة الناصعة الواضحة الصافعة التي تتجلى وتتلألأ في آيات القرآن وضوحا وظهورا وبيانا، لو آمن بها العبد لاستقامت سلوكه، فلا يظلم الناس شيئا، لا في قول ولا في فعل ولا في مال ولا في عرض إلى آخر ما هنالك، ولا أدى الواجب الذي عليه، ولا ما نظر إلى حقه حتى لو حصل تقصير فيه. استقيم سلوك العبد كما قال بعض أمراء الإسلام في صدر الدولة، وقد بعثه أظن عمر أو غيره أميرا على جهة من جهات الدولة الإسلامية، وجاء بعد سنة يتنحى عن الإمارة كما يذكر، فقال له أو سأله عمر أو غيره من الخلفاء من أمراء المؤمنين، فقال: إنك أرسلتني إلى قوم عرف كل ما عليه فأداه. خلاص جلس سنة قاضيا ما رفعت إليه خصومة، لأنه استقامت أخلاق هؤلاء أنهم وأيقانوا أنهم راجعون إلى ربهم تبارك وتعالى، فما داموا أنهم راجعون إلى الله عز وجل يتقي المظالم بكل أنواعها. لهذين السببين أبدى الله عز وجل وأعاد من ذكر المعاد في القرآن الكريم. نعم. فأكثر ما يقول يبقى القاعدة دي يبين أيضا المصنف رحمه الله طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. وإذا أدب ينبغي أن يلتزمه طلاب العلم وأن يفهم من هذه القاعدة أن لكل مقام مقال، وما يصلح أن يقال لهذا قد لا يصلح أن يقال لغيره، فلكل إنسان أسلوب ولكل إنسان نوع من الخطاب. وهذه طريقة القرآن بين أيدينا في خطاب المؤمنين، فالمصنف يذكر هذه القواعد التي يبين فيها هذه الأصول المهمة: طريقة القرآن في تقرير التوحيد، طريقة القرآن في تقرير الرسالة، طريقة القرآن في تقرير المعاد، هذه كلها أصول من كليات الشريعة. ثم يبين طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطاب المؤمنين بالأحكام الشرعية، لأن شريعتنا كما قلنا قبل ذلك مرارا تنقسم إلى قسمين: أخبار وأحكام. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فأنت كما قال العلماء وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قالوا صدقا يعني في الأخبار وعدلا يعني في الأحكام، فأنت بين حال من اثنين، أو بين أمر من أمرين: بين خبر يجب تصديقه، خبر يجب تصديقه كما في القاعدة الثامنة وهو الإخبار بوقوع اليوم الآخر والمعاد والبعث، بين خبر يجب تصديقه وبين أمر يجب امتثاله. والأمر هذا إما أن يكون أمرا على سبيل الطلب بقسميه الواجب والمستحب، أو أن يكون أمرا على سبيل النهي بقسميه المحرم والمكروه، فأنت في كلا الحالتين مأمور أن تمتثل، فأن تصدق ما أخبر به الرب جل وعلا، وأن تمتثل ما أمر به أمرا على سبيل الطلب افعله بقسميه الواجب والمستحب، أو أمر على سبيل النهي أن ننتهي عنه على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، فهذا لابد أن يمتثل كله. والله عز وجل إنما كان ينادي ويخاطب المؤمنين كما في الطريقة الأولى التي بيّنها المصنف بقوله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، وقال بأن في هذه الطريقة دعوة للمؤمنين من وجهين، يعني أن طريقة القرآن في تعليم الصحابة وأمرهم بالأحكام الشرعية أنه ناداهم بأغلى وصف، هو ده أغلى وصف يمكن أن يوصف به الشخص، تمام؟ ولهذا كان النداء بهذا الأسلوب حثا لهم، يعني إذا كان عندك رصيد من الإيمان يقتضي أن تفعل، تحرك. يا أيها الذين آمنوا، إذا كنت من الذين آمنوا فافعل، وإذا لم تكن من الذين آمنوا فانظر نفسك وراجع إيمانك مرة أخرى، فهذا يحرك الإنسان على الامتثال. وهذا أسلوب أيضا من أساليب القرآن في دعوة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، وهي مقالة أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال المقولة المشهورة: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. أوعى كلمة يا أيها الذين آمنوا هذه أو نداء يا أيها الذين آمنوا يمر عليك مرور الكرام، إياك أن يمر عليك مرور الكرام. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن أرعها سمعك، انتبه ماذا يقول الله جل وعلا بعدها، لأنه كما قال ابن مسعود: إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما شر تنهى عنه. فإذا سمعت هذا فانتبه. ولقد أحسن شيخنا العلامة المبارك أبو بكر الجزائري حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، إذ أنه جمع لنا كتابا في هذا بعنوان: نداءات الرحمن لأهل الإيمان. نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جاب كل يا أيها الذين آمنوا في القرآن، جاب الآيات دي وطلع الأحكام الشرعية المترتبة فيها وما فائدة أن يرعي الإنسان سمعه لمثل هذه الأوامر أو مثل هذه الدعوات التي يوجهها ربنا جل وعلا بها. واعتبر لما تسمع يا أيها الذين آمنوا اعتبر أنك أنت المخاطب بهذا النداء وحدك. الكلام ده احنا قلناه في أول الكلام عن هذه الرسالة في المقدمة، قلنا أن تستشعر أو في القاعدة الأولى أن تستشعر أن القرآن إنما نزل لك وحدك وأنه يخاطبك وحدك، فإذا استشعرت هذا تغير الأمر، كما كان ثابت بن قيس بن شماس لما نزل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما قالش حد أحسن من غيرنا، ما قالش بقى أصل إحنا مولانا إحنا بندخلوا السير بس ده إحنا لو شفت بقى الجماعة بتوع البنج دول ده إحنا يبقى إحنا بالنسبة لهم أنبياء، لا لا، إنما أخذ الآية لنفسه هو المقصود به مع وجود غيره ممن أصواتهم حديدة رفيعة، لكنه أخذ الأمر لنفسه فكان جزاؤه الجنة. لو كل واحد فينا نظر لهذه الأوامر والنواهي على أنه هو المقصود، وأقيموا الصلاة أنا المقصود، ولا تقربوا الزنا أنا المقصود برضه، لما يأمر بالصلاة أنا المقصود، ويأمر بالزكاة أنا المقصود، وينهى عن الزنا والسرقة والقتل، اوعى تقول بقى احنا خلاص احنا عدينا الموضوع ده وخلاص احنا خلاص بقينا مشايخ، لا، كما يأمر بالصلاة فأنت المقصود، لما ينهى عن الزنا فأنت المقصود. لو حملت هذه الأوامر والنواهي أنك أنت المقصود بها وحدك لتغير حالك وتغير وضعك وتغيرت أساليب استجابتك لأمر ربك تبارك وتعالى، لأن الخطاب بيا أيها الذين آمنوا خطاب غالي عزيز، خطاب نفيس، به يحث الله عز وجل على الامتثال، يحرضهم على الفعل، وكان هذا أيضا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، يستعمل مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الطريقة لما كان يعني يحب أن يحفز الصحابة على فعل شيء من الأشياء، كخطابه لهم يوم حنين لما انصرف الناس عنه وفر الجيش ولم يثبت حوله إلا العباس عمه، قال يا عباس نادي يا أصحاب الشجرة. شو معنى يا أصحاب الشجرة؟ ما تقول يا قوم، هو يصح اللي انت عملتوه ده؟ تسيبوا النبي في المعرض المعركة؟ لا، ما قال هذا. يا أصحاب الشجرة، يا أهل بيعة الرضوان، وفي الرواية الأخرى يا أصحاب الثمرة، تمام؟ ليه؟ شو معنى كده؟ عشان تحرير، لما تبقى انت من اهل بيعة الرضوان ورضي الله عنك افعلك ان تفعل هذا وتفر عن رسول الله وتتركه؟ افيليق بك وانت من اهل بيعة الرضوان وانت تقرأ قول الرحيم الرحمن ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه؟ أنت بتقرأ الكلام ده وأنت من أهل بيعة الرضوان، ليه؟ ليه كانوا يقولون كده؟ كل هذا ليحثهم على الفعل، ولذلك ابن العباس يقول إيه؟ يقول فلما نادى بهذا النداء قال والله لكأني عطفتهم على رسول الله كما تنعطف البقر على أولاده، يعني سرعة في لمح البصر الجيش كله تلم، خلاص بقى ما دام المسألة فيها إيمان وفيها أهل الشجرة وفيها البيعة وفيها الرضوان خلاص، يبقى الدنيا تذهب، اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، تمام؟ كل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم، يعني أنسيتم أنكم أنتم الذين بايعتم بالأمس على الموت؟ هو مش أنتم اللي بايعتم على الموت تحت الشجرة؟ فينادي على الناس النداء الذي يحثهم على التمسك زي ما احنا كده في الواقع كده. تلاقي مثلا واحد رقاص مثلا، واخد بالك معي، تقول له عيب ده انت اسمك محمد، عيب يعني انكسف حتى من اسمك، واخد بالك معي. ولما تسمي مثلا ابنك زي مثلا الإخوة هم مسمين كده سفيان ولا أبو هريرة ولا، ويطلع الأرض زلنطاحي مثلا، واخد بالك معي، أو تكنيه مثلا بأبي عبيدة أو نحو ذلك يعني، وتلاقيه بيفعل المعصية تقول له يا أخي حتى يعني اجعل لنفسك من اسمك نصيبا يعني، ده أنت أبوك سماك أبو هريرة تمام، أو سماك بلال، واخد بالك معي، وده سر من أسرار اختيار الأسماء الجميلة الأسماء الحسنة يعني، واخد بالك، استحي حتى من سنك أو أقصد من اسمك، يعني الاسم اللي هو عليك ده لا يليق مع الأفعال اللي أنت بتفعلها هذه، لما تبقى أنت عامل شعرك مش عارف إيه ها إلى آخر هذا، وأنت اسمك مثلا سفيان، مش راكب الاسم ده، مش راكب مع الله، واخد بالك معي. ده حتى في حياة الناس، وأنا أذكر مرة طريفة من الطرائف، وإحنا ماشيين مرة في السعودية من سنين طويلة يعني، وجابلنا واحد في محطة بنزين بالمويل، فجابلنا واحد ماسك سواك وحاطط جنب السواك سيجارة، واخد بالك، فأحد إخواننا قال له ما همش راكبين على بعض أصلا، يعني دي ما تجيش، سواك وجنب منه سيجارة الاثنين مع بعض ما مش راكبة مع بعض زي كده بالضبط، واخد بالك. يبقى استحي من سمتك، من شكلك، من اسمك، ده كله تحريض على الفعل، ده كله تحريض على الفعل، حتى ده اسلوب حتى في حياتنا بعيدا عن اساليب القران والسنه. نعم. هو ده السر في خطاب المؤمنين بيا أيها الذين آمنوا. يبقى السر في خطاب الله عز وجل المؤمنين بيا أيها الذين آمنوا أمران: واحد، الحث على المجيء بلوازم الإيمان. اثنين، تذكيرهم بنعمته عليهم وهي نعمة الإيمان، ونعمة الإيمان تقتضي الشكر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى انت عندك الدافع للعمل من وجهين: الاول انك مؤمن وان رصيد الايمان يقتضي ان تفعل، الثاني لو لم يحركك هذا يبقى عندك الايمان، والايمان نعمة، ومما زادني شرفا وفخرا وكدت باخمصي اطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا، مش هذه نعمة؟ الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يبقى نعمة تقتضي الشكر، والشكر هو المجيء بالأمر والنهي، كما قال الجنيد: الشكر ألا يعصى الله بنعمه. يبقى دول الوجهين يعني حتى الله عز وجل المؤمنين، أو السر الكامل في خطاب الله بيا أيها الذين آمنوا. نعم. أيضا نعم، هذه طريقة أيضا هذه أيضا طريقة للحث. أما يذكر لك الخير وعواقبه والشر وعواقبه وجعل الله فيك عقلا، قال تعالى وهديناه النجدين، بينا له بيانا كاملا تاما شافيا لا يحتاج لبيان، ما قبض رسول الله إلا وقد بين الحجة والرسالة أتم البلاغ، كما قال عليه الصلاة والسلام لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وحثنا عليه، ولا شرا إلا وعرفنا به وخوفنا عاقبته، كما قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وأن ينهاهم عن شر ما يعلم لهم، هذا مقتضى الرسالة. فما دام أنه بين لك خير ما يعلم لك وحذرك من شر ما يعلم وخوفك عاقبته، أين عقلك؟ اختار لنفسك من؟ كما قال القائل الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر باب الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري أبعد القبر ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. يبقى الطريقة أيضا أنه يفعل يبين لك الخير ويبين لك الشر، وأعطاك عقلا وأعطاك عقلا، فلم يجبرك ولم يقهرك على أن تفعل، إنما أعطاك حرية الاختيار. ما يجيش بقى واحد يعني أظلم الله قلبه من نور الإيمان جاهل يفتري على الله ويقول لك هو هيحاسبني ازاي، ما هو اللي كتب علي الزنا، يا ولا يا ولا، هو اللي كتب عليك الزنا يحاسبك؟ أمال ما بتقولش كده في الصلاة ليه؟ لما بتيجي تصلي في المسجد بتقول لا أنا منتظر الأجر الكبير على الصلاة ليه؟ ما دام إنه كتب عليك الصلاة هيجازيك بها الجنة ليه؟ ما خلاص، ما أنت مأمور بالصلاة زي ما أنت مأمور بالزنا، واخد بالك معي؟ يبقى لا ثواب ولا عقاب، يبقى يعاقبك على شرع جعله بين يديك نورا، يعاقبك على رسول بين لك أوضح البيان وأتم الحجة، يعاقبك على كسبك واختيارك وإرادتك، على سعيك وتحصيلك أنت اللي فعلت، واضح معي؟ كما أنت المصلي أنت السارق وأنت الزاني. هذه طريقة أيضا من ضمن طرق القرآن الكريم بين فيها رب العالمين تبارك وتعالى طريقة دعوة المؤمنين للأحكام الشرعية وخطابهم بالأحكام الشرعية، أن أنت أودعك الله عقلا وبين لك واختر لنفسك. نعم. يبقى هذا أيضا طريقة أخرى، هذه طريقة أخرى أيضا، تمام؟ يدعوهم بالقيام بشكر النعم، القيام بشكر النعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما دام أنه قد أنعم كما قال النبي تماما وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوا، ما دام أنه خلق ورزق وأمات وأحيا ويتصرف وبيده هذا كله مناسب أن يشكر، ده مقتضى العقل أصلا بعيدا عن أدلة الشريعة، ما دام أنه أنعم بهذا كله يبقى مقتضى العقل السليم بعيدا عن أدلة الشرع أن يشكر، وشكر الله أن يطاع فلا يعصى. أيضا هذا أيضا طريقة أخرى، هذه أيضا طريقة أخرى، ودي طريقة من ضمن طرائق الوجوب أو طريق التحريم، كما يعني لو كنتم درستم الأصول أنه يأتيك مثلا بفعل معين ويرتب عليه جزاء معين، أو يأتي بفعل معين ويرتب عليه عقوبة معينة، ولا يقول لك هذا حرام ولا حلال. أنت تفهم بقى، أنت تفهم أنه لما رتب على هذا جزاء وإحسانا يبقى حلال أو واجب، ولما رتب على هذا مع عقوبة يبقى محرم. واضح؟ فالذكر العقاب الجنة والنار ده أيضا نوع من الخطاب، أنك لما هتقدم الخير هتجازى بالإحسان إحسانا، تمام؟ وإذا خالفت وعصيت ربك فالعقوبة ستعاقب وتلام ويسرب عليك إلى آخر ذلك. يبقى هذا أيضا دافع للمؤمن، طريقة من ضمن طرق القرآن لخطاب الناس، لخطاب المؤمنين. حتى في المثل العام يقول لك ايه؟ يقول لك يا اخي ده ما في مصلي الا طالب اجر، والكلام ده كلام واقعي، كلام واقعي، كما في الصحيحين لما امر النبي صلى الله عليه وسلم الامير على سريه وامرهم بطاعته، وهم في الطريق حصل بينهم شيء فاغضب اميرهم، قال الم يامركم رسول الله بطاعتي؟ قالوا نعم. قال اجمعوا حطبا، فجمعوا حطب، قال اشعلوا نارا، فأشعلوا نارا، قال ادخلوها ارموا بأنفسكم فيها. فهم بعضهم أن يدخلها، وقال بعضهم لبعض والله ما تبعنا رسول الله إلا فرارا منه. وهو ده بقى بيرد الكلام المأسور عن رابع العدوي، اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلنيها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلنيها، وإن كنت أعبدك يعني طمعا في رؤية وجهك فلا تحرمني النظر إليه. طبعا هذا كلام على مذهب جحا، تمام، لا يستقيم، إنما بيّن الله عز وجل أن المؤمنين إنما يسيرون إلى ربهم خوفا وطمعا. قال تعالى يدعون ربهم إيه؟ خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في جنته. وكما قال ابن القيم إنما مثل القلب في سيره إلى الله كمثل الطائر، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه. ها؟ فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناحان صار الطائر عرضة لكل صائد وكاسر، إلا أن السلف استحبوا في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض أن يغلب جانب الرجاء. أن نسير إلى الله بالخوف والرجاء، فنخاف من عذابه وعقابه ونرجو ثواب الله تبارك وتعالى. نعم. وتارة يدعو إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليه أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا، ويتعبدوا له وحده ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. طبعا هذا أيضا طريقة أخرى، لأننا إذا عرفنا عظيم أسماء الله جل وعلا وجليل صفات الرب تبارك وتعالى، وأنه عز وجل كامل من كل وجه، كامل من كل وجه، لو الإنسان اعتقد هذا عبد ربه وهو راض بذلك، عبد ربه وهو راض بذلك، بل وعلم وأيقن من سويداء قلبه استحقاق الرب جل وعلا لهذه العبودية، لأنه الرب الذي يستحق كل أنواع العبودية تبارك وتعالى. وهذا أعمق معنى وأفضل طريقة يمكن أن تدفع الإنسان لعمل. فلما أحيانا يذكر الله عز وجل بعض المخالفات يوم يعقب في الآيات مثلا يقول والله سميع عليم، كمثلا لما ذكر قصة أصحاب الأخدود، ذكر القصة وفصل ما فعله المجرمون بالمؤمنين، وفجأة أسدل الستار على القصة تماما ولم يذكر عقوبة للمجرمين وانتهت المسألة، ولم يعلق على هذه القصة في موضع آخر من القرآن، ما علق، ليبين الخطأ الذي يقول كثير من الناس ان فلان ظالم، وبعدين فجأة الظالم ده مات يقول لك الحمد لله ربنا انتقم منه. لا، الموت ليس انتقاما. مات فرعون ومات رسول الله، فهل كان الموت انتقاما للاثنين؟ لا، الموت ليس انتقاما، مات الظالمون كما مات الصالحون، انما العقوبة هناك. لذلك ختم الله قصة أصحاب الأخدود بما يبين هذا المعنى الذي يشير إليه المصنف هنا، وهو أن تعبد ربك بعظيم صفاته بعظيم أسمائه وكمال صفاته، لأنك لو أيقنت أن الله صاحب الجلال المطلق والكمال المطلق ستخاف علمه، ستخاف سمعه، ستخاف كل هذا وتتعبد بمقتضى الأسماء والصفات. فأسدل الستار على القصة بكلمة ينخلع لها القلب المؤمن الحي، قال: والله على كل شيء شهيد. هما المجرمون الذين فعلوا بالمؤمنين هذا كله، فعلوا هذا كله، إنما فعلوه والله على كل شيء شهيد. لم يفعلوه في حال غياب من الرب عنهم، إنما فعلوه وهو ناظر إليهم، مطلع على أحوالهم، عليم بما يفعلون. لذلك يأتي في كثير من المواقف، حتى في آيات الطلاق، حتى في آيات الطلاق يختم الآية بقول والله سميع عليم، يقوم تجد ابن كثير يعلق يقول لك: وذلك تهديد وتخويف ليخاف الناس سمعه، ليخاف الناس علمه. يبقى انت لما تختلي وتدخل غرفة وتقفل المفتاح وانت معاك المرأة هتزني بها، اوعى تفكر انك لوحدك، اوعى تفكر انك لوحدك. ولذلك قالوا للجنيد، نعم للجنيد، قالوا: يا إمام، بما يستعان على غض البصر؟ احنا بنحاول زي ما الإخوة كده بحاولوا، يعني ان هو يغض بصره عن النسوان يوم واثنين وبعدين يرجع مرة تانية يبص، ويوم واثنين ويرجع مرة تالتة يبص، وعشرة يبص، والله المستعان، واخد بالك؟ فقالوا: صف لنا علاجا نستطيع به ان نغض ابصارنا عما حرم الله. اشار للمعنى هذا وقال: علمك ان نظر الله اليك اسرع من نظرك الى من تنظر اليه. ممكن اللي انت هتنظر ليه ده تبقى واحدة ست جلسة جنبك في الكرسي وانت راكبين عربية مع بعض، يعني ده بس مش هتلف وشك اصلا، هتنجم عينك كده بس. نظر الله اسرع. فإذا كنت تعبد ربا بهذه المثابة لما تعصيه؟ اللهم استرنا يا رب، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك. فالإيمان بأسماء الله وصفاته ده أقوى باب يمكن أن يدفع العبد للعمل. عليم، سميع، بصير، خبير، إلى غير هذه الأسماء، تمام؟ والصفات: وهو معكم معية علم وإحاطة. يبقى تعصيه ليه؟ ده باب كبير جدا. يبقى إذن إذا عرفنا عظيم أسمائه وجليل صفاته وأنه عز وجل كامل من كل وجه عبدته وأنت راض بذلك، وعلمت استحقاق الرب جل وعلا لهذه العبودية، وهذا أعمق معنى يدفع العبد للعمل الصالح، لأنه يعبد ربا كاملا من كل وجه، إلها واحدا صمدا يستحق العبودية لما له من آلاء عظيمة وصفات كمال يستحق عليها أن يعبد سبحانه وتعالى. نعم. وتوكل إليه وتقرب منه وترك الروح إلى دائما لأجل أن يتخذوه وحده وليا ومجاها وملاذا وسعادا وحمزا إليه. نعم، يبقى أيضا هذه أيضا طرق، طرق متعددة. بين في مجملها أنك إن عبدت الله صرت في ولايته، صرت في معيته الخاصة التي بها يحصنك من الشيطان ويدفع بها عنك شره وكيده، ويدفع بها عنك كيد الأعداء من الجن والإنس، لأن العبد إذا فقد معية الرب هلك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأنه لو وكلك إلى نفسك أو إلى غيره لهلكت، فأنت بالله وبغير الله تهلك. لو وكلك الله حتى إلى نفسك تهلك. كذلك فالعبادة ينال العبد بها محبة الرب ومعية الرب وتوفيق الرب وهداية الرب تبارك وتعالى. ولهذا إذا لجأ العبد إلى ربه وعبده وأحسن عبادته شعر بأنواع الأنس والمعية الخاصة والتأييد بما لم يشعر به غيره، بما لم يشعر به غيره. فطاعة العبد لربه تدخله في معية ربه وحفظه، كما فعل سالم بن عبد الله بن عمر لما دخل هو وأبوه عبد الله بن عمر على الحجاج، وكان هناك رجل حكم عليه بالإعدام، فجاء الحجاج بسيف وأعطاه لسالم بن عبد الله بن عمر وقال له اضرب عنق هذا الرجل، فأخذ سالم الرجل وانطلق في خارج المجلس وقال له أصليت الفجر اليوم؟ قال نعم. قال خذ في أي طريق شئت، يعني انفد بجلدك يعني. قال وكيف تفعل؟ قال دعني أدبر أمري. فهرب الرجل، فلما جاء سالم للحجاج قال الحجاج أقتلت الرجل؟ قال لا. قال ولما؟ قال لأنه صلى الفجر اليوم، وإن أبي هذا عبد الله بن عمر حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الفجر فهو فلما سمع هذا الحجاج من سالم سلم وقال عبد الله أحسنت، إنما سميتك سالما لتسلم. من صلى الفجر فهو في معية الله أو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. طب ومن يطلبه؟ لو واحد من حد كامل ويدرك الذي أطاع الله وهو في ذمة الله بشر يدركه الله فيكبه، أي هذا الظالم، على وجهه في النار. الطاعة تجعلك في معية الرب تبارك وتعالى، والمعصية عكس ذلك، عكس ذلك، تجعلك في معية الشيطان فيتخبطك الشيطان والعياذ بالله، كما قال ربنا جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الرجل في الجاهلية ينزل في سفره ليلا في واد من الوديان يريد أن ينام فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيلعب به السيد ويلعب به السفهاء. ولذلك لما تولى معاوية الخلافة أرسلت إليه عائشة كتابا تقول له اعلم يا هذا أن من أرضى الناس، أن من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. فإذا دخلت في معية الرب بطاعته بعبادته كنت في معيته، في حفظه، في تأييده، في تسديده، في توفيقه، في هدايته. وإذا كانت الأخرى كنت في معك شيطان وخزلانه وخسارته إلى غير ذلك. بطريقة أيضا من ضمن طرق القرآن التي حرض بها المؤمنين على العمل، إذا فعلت كذا فالرب سيحفظك، إذا فعلت كذا فالرب سيحوطك، إذا فعلت كذا فالشيطان سيتولاك، إلى غير هذا. ده باعث أيضا من بواعث البواعث التي تدفع العبد إلى العمل. نعم. في بقى ناس كده ايه ما يفهمش الضربه الا باللكمان زي ما بيقولوا كده، خلاص ما دام ان كل الاساليب اللي فاتت دي مش عارف، انت ما فهمتش الاشارات منها خلاص خد بقى عنك. ها فان تولوا فقل ايه انذرتكم ها صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. كل الاساليب دي مش هتكفيك، ما فهمتش منها المقصود خد بقى عنك. هو أنت مغتر بقوتك؟ هو أنت فاكر أنك لما الشعب انتخبك وتأخذ الأغلبية في مجلس الشعب وتبدل وتتنازل عن ثوابت شريعتك ودعواتك أنك ستكون بعيدا عن قبضة الرب تبارك وتعالى؟ أبدا أبدا. انظر إلى الأمم التي أخذها الله بسبب إعراضها عن شرع الله، وما كانوا يتخيلون يوما أن يصاب قوم سبأ. اقرأ قصة سبأ كده في القرآن، ومدى النعيم الذي أنعم الله به عليهم، حتى إن ابن كثير يقول في قوله تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة، يقول طيبها الله على الحقيقة، فأرضها كانت طيبة، وماؤها كان طيبا، وهواؤها كان طيبا، فما كانت تعيش فيها الهوام ولا الحشرات الضارة ولا السباع المؤذية، وكان الرجل من غير أهلها إذا دخلها وفي ثيابه القمل أو البق أو البراغيث أو عليه ذباب أو بعوض أو حشرات مؤذية، بمجرد أن تشم هذه الحشرات المؤذية هواء هذه البلاد تموت، كأنه بين السلك تمام، كأنهم بتحج، واخد بالك، بمجرد أن تشم هواءها تموت، ما يعيش فيها شيء ضار أبدا غير بقى استواء الثمار. وكما قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين. يطلع من قعر عدن عند البحر العربي لحد ما يدخل لبنان، لا أكل ولا شيء ولا طيارة ولا شيء، كان بيمشي على رجليه، لا أكل ولا شيء من هذا، لأنه ما يكاد يخرج من قرية حتى يجد قرية أخرى، قرى متجاورة وثمار ما لذ وطاب، ما كان يكلف نفسه أنه يجمع ويأكل، كانت بتنزل عليه، بتنزل كده من طيبها واستوائها. فين الكلام ده؟ راح فين الكلام ده؟ وشق الله الجزيرة بنهر ينزل من جنوب العراق يصب في البحر العربي، عرض البحر ده كما قال الباحثون في الحفريات 20 كيلو متر عرضه، يعني نهر النيل بتاعك ده ما يجيش فيه ذرة، ها عرضه 20 كيلو، يشق الجزيرة من جنوب العراق يصب في البحر العربي في المحيط الهندي. فين البحر ده؟ فين النهر هذا؟ أين هو الآن؟ طم يعني سد وردم الله ذلك بسبب ايه؟ معاصي الناس. ويقول لك ده احنا بلد زراعي وبلد والاقتصاد واحنا القوة العظمى. هو ممكن يحصل ان احنا ممكن ممكن يحصل في لحظة يسلط الله عليك جندا من جنوده تشهد، زي ما اليابان كده أغنى دولة في العالم وأكثر تقدما لما ضربها الزلزال قبل عدة أشهر أعلن رئيس اليابان إعلان رسمي إن إحنا فتحنا باب المساعدة، يعني الشحاتة يعني فيش مانع يا جماعة إنكم تشحتون. فأنت في قبضته هتعصيه ليه؟ لما تخالف؟ إذا لم تكفيك الإشارات اللي فاتت كلها يبقى اعتبر بحال هؤلاء وأنه ليس هناك أحد يخرج عن قبضة الرب جل وعلا. فإذا استشعر العبد ذلك عبد الرب بمقتضى الأسماء والصفات وخاف العلم والبصر كما قال السلف وأحسن العمل، أو كما قالوا فإن الناقد إيه؟ بصير، الناقد بصير سبحانه مطلع على أمرك. ولقد أحسن من قال إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطل وسوء القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.